بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في هذا اللقاء المبارك معكم نأخذ هذه الباكورة مقدمة التي تتكلم على علم التصريف، وهو علم يعنى ببنية كلام العرب، كما أن النحو يعنى بأحكام أو كيفية النطق بآخر الكلمة العربية، فإن التصريف يعنى ببنية الكلمة العربية. وأول من عرف عنه وضع هذا العلم هو معاذ بن مسلم الهراء المنسوب إلى بيع ثياب الهروية، قد توفي رحمه الله تعالى عام 180 وما يقارب ذلك. وهذا الفن من أهم الفنون التي تتكلم عن اللسان العربي، فإن العلماء أوصلوا الفنون التي تتكلم عن اللسان العربي إلى 13 فنا، قد سمعها بعضهم بقوله نحو وصرف بيان مع محاضرة، وبعدها لغة صرف قرض وإنشاء خط نحو وصرف بيان مع محاضرة، وبعدها لغة صرف وإنشاء خط خط بيان مع خط بيان معان مع محاضرة نحو وصرف بيان، بعدها لغات خط نحو وصرف بيان مع محاضرة، وبعدها لغات صرف وإنشاء خط بيان معان مع محاضرة. يقول لها الآداب أسماء. إذن الفنون التي تتكلم عن علم العربية وصلوها إلى 13 فن. وهذه الفنون المهم منها أربعة، أو أهمها أربعة: علم اللغة، وهو يتكلم على كيفية ضبط الكلمة وعلى نقلها نقلا كما تكلمت بها العرب وعلى معانيها. والعلم الثاني هو علم النحو، يتكلم على أحكام آخر كلام العرب. والعلم الثالث هو التصريف، يتكلم على بنية كلام العرب، ولا علاقة له بآخر الكلمة، وإنما علاقته بوسطها أو بأولها. والرابع هو علم البلاغة، الذي يتكلم على روح معاني كلام العرب وكيف يوضع الكلام في موضعه. هذا هو ما يعرف بفن المعاني، ثم كيفية تأدية المعنى بطرق مختلفة بدون تعقيد في الأسلوب، وهذا هو الذي يعرف بعلم البيان. ثم المحسنات اللفظية التي تزيد الكلام رونقا. إذن الكلام هنا إنما هو في التصريف خاصة. وهذه المقدمة حاولت أن أضع فيها المبادئ التي لا بد لطالب هذا الفن من معرفتها. أول هذه المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولم آتي بها في النظم محافظة على لفظها، والابتداء بها اقتداء بالكتاب العزيز، وتشرف بذكرها، ومعانيها معروفة وكذلك إعرابها. أحمد ربي من لكون صرف صلى وسلم على الذي شرف. الحمد هو الثناء بالجميل على الله تعالى، والرب من أسمائه تعالى، ومن خصائصه أنه إذا ترك فهو من أسمائه، وإذا قلب فهو من أسمائه، فإذا قلت بر فهي من أسمائه. من لكون صرف، هذا فيه ما يسميه علماء البديع ببراعة الاستهلال، وهي أن يذكر المتكلم في أول كلامه ما يشعر بالمقصود الذي سيتكلم فيه. نحن سنتكلم على الصرف، وتصريفه تعالى للكون ثابت له، فهو سبحانه وتعالى المصرف للكون بإيجاد وإعدام وبخلق وبغير ذلك. من لكون صرف صلى وسلم على الذي شرف، أي نسأله تعالى أن يصلي أن يرحم رحمة مقرونة بالتبجيل، أو يثني على عبده في الملأ الأعلى، وأن يسلم أن يؤمن فالسلام الأمان على الذي شرف. الذي لغة في الذي، ومن ذلك قول العربي فلم أرى ربعا كان أحسن بهجة من الذي به من آل ضبة عامر، وشرف رفع قدره ومنزلته. الشرف عند العرب هو المكان الرفيع، ومن ذلك قول الشاعر آتي الندية فلا يقرب مجلسي وأقود للشرف الرفيع حماري. ما صاروا يتركون الشرف على كل معظم في قدره. ثم أبدل من قوله الذي شرف محمد، فهي بدل إن الذي شرف محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الذي ختم الله به أنبياءه. وهذا اللفظ يصح فيه ثلاثة وجه من الضبط: يصح فيه الجر على أنه بدل من الذي، ويصح فيه الرفع على أنه خبر مبتدع محذوف هو محمد، ويصح النصب على تقدير أمدح أو أعني محمد وآله أي أقاربه المؤمنين الذين آمنوا به ويدخل فيهم دخولا أوليا، أبناؤه وبناته الطاهرات وزوجاته. وبعد فهاك من تصريف فعل عقد، بعد ظرف يبنى مفردا ويعرب مضافا لبعد ما تقدم من الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه وعلى آله. هاك اسم فعل بمعنى أخذ، وركاه حرف خطاب من تصريف فعل، أي من التصريف الذي يتكلم على الفعل خاصة. فإن التصريف يقسمونه إلى قسمين: تصريف فعل وتصريف اسم. تصريف الأسماء هو الذي اعتنى به ابن مالك وذكر أهم قواعده في الألفية، وأما تصريف الفعل فهو الذي خصه باللامية، خصه كذلك في كتابه التعريف المهم من التصريف. والقصد هنا هو ذكر المبادئ التي يحتاج إليها من هذا الفن. عقد، العقد هو الكلادة التي توضع في العقد في توضع في الرقبة، ويطلق على كل ما يتنافس في تحصيله عقد. أي إنما أذكره ما أمليه في هذه الأبيات القليلة هو قواعد أو بعض القواعد التي لا بد من معرفتها في تصريف الفعل. فإنه فن جليل القدر، وجهله بالمرء حقا مزري. أي أن علم التصريف سواء كان تصريف أسماء أو تصريف أفعال فن جليل القدر. قال ابن عصفور التصريف أشرف فنون العربية. فإنه فن جليل القدر، وجهله بالمرء جليل عظيم قدر أي المنزلة، وجهله بالمرء حقا مزري. يقال أزرى به الشيء يزري به إذا نقصه، يعني أن جهل طالب العلم بتصريف الفعل أو بالتصريف مطلقا يعد ناقصا من مرتبته، مخلا بإدراكه للعربية. وقد قال الشاعر الحكيم ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ذكرت منه ما تمس الحاجة إليه الرب به الإعانة. التاء المربوطة جعلها رويا، هذا فيه شيء عند أهل العروض أو لا يحبونه، لكن الأنظام التي توضع لتقريب العلوم للناس يتسامح بمثل هذه العيوب فيها. ذكرت منه أي من فن علم من فن التصريف الفعل ما تمس الحاجة إليه أي الأمر الذي لا بد منه والذي أستعين به في أموري كلها وخاصة في هذه المنظومة المباركة هو الرب تعالى لا غيره. والرب به تقديم المعمول يؤذن بالحصر أي الإعانة مطلوبة منه تعالى لا من غيره. والإعانة هي خلق قدرة في العبد على طاعة الله تعالى. قال الشاعر الحكيم إذا كان عون الله للمرء واصلا تهيأ له من كل أمر مراده وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجري عليه اجتهاده. سميته سمع فعل يتعدى إلى مبعولين. قال الله تعالى إني سميتها يا مريم يعني أن هذه المقدمة وهذه المأمومة سماها باكورة التعريف. الباكورة أول الشيء. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤتى بباكورة الثمرة فيعطيها إلى أصغر الولدان والذين أحضرون مجلسه. سميته باكورة التعريف أي أول التعريف لأن القواعد التي ذكرت فيه هي أهم القواعد التي لا بد لطالب هذا الفن منها. بما يهمنا من التصريف أي بالأهم من التصريف لأن العلم كما هو معلوم كثير وإنما يقدم منه الأهم. فدائما أهل العلم يوصون بتقديم طلاب العلم لما هو الأهم فالأهم بالنسبة إليهم وينشدون في هذا المعنى قول الشاعر قدم الأهم إن العلم جم والعمر طيف زار ضيف زار أو طيف ألم. ما يهمنا من التصريف. ثم ذكر ما يبدأون به وهو باب أبنية المشرد. والأبنية جمع بناء والبناء والصيغة والوزن هذه كلها ألفاظ مترادفة يعني الصيغة التي يأتي عليها الفعل المجرد التي ليست فيه زيادة هي التي ستبين هنا وهي أربع صيغ ثلاثة منها للثلاثي واحد منها للرباع. قال وزن المشرد لديهم فعلا فعل مع فعل ثم فعل لا يعني أن الفعل المجرد الذي لا زيادة فيه اتفق أهل الصرف على أنه لا يعدو هذه الأوزان الأربعة هكذا يقول الجمهور ومنهم من يزيد عليها وزنان ويعزون هذا المذهب إلى الكوفيين ويزيدون فعل في الثلاثي وفعل في الرباعي إلا أن المشهور بين أهل الصرف هو جعلها أربعة فقط. وزن المجرد لديهم فعلى كضربة وفعل كفرحة وفعل كظرفة وفعل لا كدحرجة وكالتبع. فهذه الأوزان الأربعة هي التي يأتي عليها الفعل المجرد الذي لا زيادة فيه. ويذكر الصرفيون أن العرب عندما أرادوا أن يبدأوا الفعل لم يبدأوه بسكون لأنهم لو بدأوه به لاحتاج إلى همزة الوصل ومحتاج إلى غيره لا يكون أصلا. ولم يبدأوه بكسر على ضم لثقلهما وإنما بدأوه بفتح. أما وسطه وهو العين هذه ثلثها تارة قالوا فيها فعل وتارة قالوا فيها فاعل وتارة قالوا فيها فعل. إذن أوزان المشرد أي الفعل الذي لا زيادة فيه كم هي؟ أربعة ثلاثة للثلاثي فعل بفتح الفاء والعين واللام. الوزن الثاني في الثلاثي فاعلة بفتح الفاء وكسر العين. الوزن الثالث فعلة بفتح الفاء وضم العين. الوزن الرابع غير الثلاثي وهو فعلة. نعم. ثم مثل لها فقال كتب هذه الأفعال تناسب المقام. قال كتب هذه مثال فعلة كتب دخل قتل هذه كلها من فعل بالفتح. مع علم هذا مثال الكتابة وسيلة ماذا؟ صلة العلم. علم، علم مثال فاعلة بالكسر، فرحة عشرة بطلة. ثم ظرف مثال ماذا؟ فاعلة بالضم. ظرف يظرف، شرف يشرف، كرم يكرم. دحرج ومعنى دحرج الشيء إذا ولا بينه أو تابعه فتتابع. دحرجت الإبل فتدحرجت جمعتها فاجتمعت. دحرج مثال للرباعي فعل. هذا معنى قوله تمثيل بلف ونشر قد وفى. واللف والنشر المراد بهما اللف والنشر المرتب، لأن كتب مثال لفعل وعلم مثال لفاعل وظرف مثال لفاعل ودحرج مثال لفاعل، فهو لف ونشر مرتب. واللف والنشر يتكلم أصحاب البديع عليهما وأنهما من المحسنات اللفظية، وقد يكونان مرتبين كما في قوله تعالى جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه لتبتغوا من فضله. تسكنوا فيه راجعة إلى الليل لتبتغوا من فضله راجعة إلى النهار، فهذا لف ونشر مرتب. قد يكون مشوش كما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أما الذين اسودت وجوه. هذا النوع يسمى عندهم اللف والنشر المرتب. قد وفى، وفى الشيء فيه بمعنى تم أو أتى، وكلها مناسبة هنا. ثم قال فصل في تصريف المضارع. لما كان الكلام إنما هو في التصريف وليس في الأوزان المجردة، بدأوهم أولا بالأوزان المجردة حتى يعرفها طالب هذا الفن، فإذا عرفها سهل عليه بعد ذلك الكلام في تصريفه. نحن الآن حصروا لنا الأبنية في أربعة: فعل مثلثة العين، فعل فعيل فعولة، وهو الوزن الرابع فعل. إذن الآن سهل علينا بعد هذا أن نعرف كيفية تلقي تصريفها، فبدأوا في ذلك. قال فعل بالضم اللزوم تلزم وضم ما ضارع منها يعلم. فعل بالضم يتكلم عنها من وجهين، أحدهما في معناها وهذا يسمى عندهم بالمعاني، والثاني في تصريفها وهو الذي التزمنا بذكره. أما معناها فهي للازم دائما. وما هو اللازم؟ اللازم هو خلاف المتعدي، يعني أن فعل بالضم هذا الوزن لا يأتيك في كلام العربي إلا وهو لازم، فتقول ظرفة شروفة كرمة عظمة حسنة قبح وهكذا. ما معنى اللزوم؟ معنى اللزوم أنه لا يتعدى إلى المحل. وندر قول العرب رحبكم الدخول في طاعة الكرماني، وإن زيدا قد طلوا عليهم ونحوها من الألفاظ. إذن التعدي في فعل بالضم إذا وجد في كلام العرب فهو نادر، وإنما الكثير قاعدتها في كلام العرب المضطردة، وأنها لا تأتي إلا في اللازم من الأفعال. ومن المعلوم أن الفعل إما متعدي وإما لازم، إذن فعل بالضم لا تأتي إلا في الفعل اللازم. هذا معنى قوله فعل بالضم اللزوم تلزم، وهي تلزم اللزوم في الكلام، فلا تأتي في متعد، يأتي فعلها متعد. فعرفنا من هذا أن معنى فعل بالضم دائما هو دلالتها على اللزوم، فلا تأتي في فعل متعد. ثم قال وضم ما ضارع منها يعلم، هذا هو محل التصريف، وهو أن كل فعل بالضم لا بد في مضارعها أن يكون مضموما، فتقول عظم يعظم، وشرف يشرف، وحسن يحسن، وقبح يقبح، وهكذا. هذا معنى قوله وضم ما ضارع منها يعلم. إذن لا يأتي المضارع منها إلا وهو مضموم. ونص في القاموس على أنه لم يوجد فعل بالضم مفتوحة المضارع إلا في قول العرب لب الرجل يلب بالفتح، قال صاحب القاموس لا نظير له. والذي نخلص به من هذا أن فعل بالضم تلزم يلزم فيها شيئا، أحدهما لمعناها والثاني لتصريف التصريف المضارع. أما الذي لمعناها فهو أنها لا تأتي في متعدية أصلا، وإنما تأتي في فعل لازم. أما الذي لتصريفها فهو أن مضارعها دائما مضمون، فلا يأتي المضارع منها إلا وهو مضمون. نعم، دائما الضم إذا ذكرناه وذكرنا الكسر وذكرنا الفتح فمقصودنا هو العين، ليس الفاء وليس اللام، لأن اللام وظيفة النحو، والفاء لا يتكلم عنها الصرف إلا في مواضع سيأتينا الكلام عليها، فدائما همه هو سطح الكلمة. إذا فعل بالضم مضارعها دائما مضمون، هذا معنى قولي فضم ما ضارع منها يعلم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.